الدرس الرابع، سورة الهمزة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. معاني الكلمات: ويل، عذاب. همزة، الذي يعيب الناس بقوله. لمزة، الذي يعيب الناس بعمله. عدده، عده. يحسب، يظن. أخلده، أبقاه فلن يموت. كلا للزجر. ينبذن، ينبذ، يرمى. ينبذ في الحطمة، يرمى في النار. نار الله الموقدة، نار الله المشتعلة. تطلع، تصل. الأفئدة، القلوب. مقصدة، مغلقة. عمد، جمع عمود. ممددة، على أبواب جهنم. المعنى: العذاب للذي يعيب الناس بقوله وعمله، والذي جمع المال وهو يظن أن ماله سيبقيه فلا يموت. لا تكن مثله، فإنه سيرمى في نار مشتعلة يوم القيامة. تصل هذه النار إلى القلوب، وأبواب جهنم عليها عمد ممددة فلا يخرج منها.